قال رحمه الله: وأما من قال لا ينكح المحدود إلا محدودة، وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعا: لا ينكح المجنود إلا مثله، وهذا الوصف خرج مخرج الغالب، فإن الغالب في المحدود والمجنود ينكح مثله، وليس المقصود من ذلك أن غير المحدود فلا بأس أن ينكح الزانية غير المحدودة، هذا غير مقصود والله أعلم، وإنما خرج مخرج الغالب الحديث: لا ينكح المجنود إلا مثله، وليس معنى ذلك أن له مفهوما أن الشخص لا بأس أن ينكح زانية لكن غير مجنودة، فإن المجنودة قد علم زناها وأعلن زناها فليس له أن ينكحها، وأما هذه فلم تجلد فلم يعلن نكاحها فلا بأس أن يتزوج بها. الصحيح أن هذا والله أعلم خرج مخرج الغالب: لا ينكح المجنود إلا مثله، وهو الحسن. وأما من قال لا ينكح المحدود إلا محدودة وهو الحسن، يريد أن معنى الآية الزانية التي تبين زناها ويصح أن يخبر عنها به، وذلك لا يكون إلا في من نفذ عليه الحد، وهذا يحتاج أن ينظر والله أعلم. كلام الحسن الذي مر معنا أنه مطلق ولا يرى جواز نكاح الزانية سواء كانت محدودة حدت وهو كذلك أو لم يحدى، فلا ينكح العفيف زانية ولا ينكح الزاني إلا زانية مثله، لكن عند أحمد بعد التوبة، عند أحمد بعد التوبة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بأس أن يتزوج الزاني بالزانية لإطلاق الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهذا القول لا بأس به، ولكن ليس مقصود الحسن والله أعلم أن العفيف لا بأس أن يتزوج بزانية إذا لم تحد، لأنه لم يخبر بزناها إلا بعد الحد، وأما قبل الحد فهي مستورة الحال، مستورة الحال، فإذا نكح شخص تزوجها فلا بأس بذلك. والصحيح أن العفيف لا يتزوج بزانية مطلقا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قالوا: أما من قال لا ينكح المحدود إلا محدودة وهو الحسن، يريد أن معنى الآية الزانية التي تبين زناها ويصح أن يخبر عنها به، قال هذه زانية، وذلك لا يكون إلا في المحدودة يقال عنها زانية، وأما غير المحدودة فيحتاج إلى شهود، إذا قلت زانية ستجلد الحد، لكن امرأة قد حدت يقال لها زانية، هذه امرأة زانية لأن قد أعلن زناها وحدت واشتهر بحدها أنها زانية، فإذا قال لها الشخص بأنها زانية ولا زالت لاجة في هذا الشيء فلا يقام عليه حد القذف، لكن امرأة لم يقام عليها حد القذف بعد وتقول بأنها زانية تأتي بالشهود وإلا تجلد في ظهرك 80 جلدة، أما هذه قد أعلن زناها بالحد واشتهر أمرها بالحد، فمن رماها فلا يحد حد القذف، وتلك لم يعلن زناها ولم تحد بعد فمن رماها حدة بحد القذف، وذلك لا يكون إلا في من نفذ عليه الحد، وقبل نفوذ الحد هي محصنة يحد قاذفها، قبل نفوذ الحد عليها فهي محصنة يحد قاذفها إن لم يأتي بالشهود الأربعة على زناها. على هذا انتبه الشخص من أن يطلق لسانه في مثل هذه الأشياء: فلانة زانية وفلانة زانية وهكذا في المجالس، يضره هذا الشيء، فلو اشتكت وإن كانت زانية في الحقيقة وفي الواقع لكن ما عندك بين على ما تقول، فلو اشتكت ستحد الحد الشرعي وهو 80 جلدة، فعلى هذا يمسك الشخص لسانه حتى لا يحد، وهو صادق ربما في قوله لكن هذا شرع، شرع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقبل نفوذ الحد هي محصنة يحد قاذفها، وهو الذي منع من نكاحها ومعه نتكلم وعليه نحتج، أي مع الحسن نتكلم وعليه نحتج، أي المالكية. وإذا قال القائل إن معناها إذا زنى، إن معناها إذا زنى بامرأة فلا يتزوجها، فيشبه أن يكون قولا لكن مخرجه ما قدمناه من أن تحريم ذلك إنما يكون قبل الاستبراء. تقدم الصواب أن تحريم ذلك قبل الاستبراء وقبل التوبة، وأما بعد التوبة وبعد الاستبراء فلا بأس أن يتزوج الشخص بزانية وقيل لها زانية باعتبار ما كان لا باعتبار الحال لأنها تابت. والمالكية وجماعة من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم يرون جواز زواج الزانية وإن لم تتب، اختلف المالكية معه في الاستبراء قبل الزواج وإن كانت لا زالت زانية، فاشترطوا الاستبراء ووافقوا الحنابلة في الاستبراء، وأن الشخص إذا أراد أن يتزوج بزانية لا يتزوج بها إلا بعد الاستبراء بحيضة، وأما قبل ذلك فلا يجوز له عند المالكية وعند الحنابلة. وزاد الحنابلة عن المالكية التوبة، لا يتزوج الشخص بزانية لابد أن تتوب، والمالكية وافقوا غيرهم في أنه لا تشترط التوبة في الزواج بالزانية لا تشترط، لكن خالفوا غيرهم ممن وافقوا في الجزئية التي تقدم ذكرها مسألة الاستبراء فوافقوا الحنابلة فيه. وإذا قال القائل معناه إذا زنى بامرأة فلا يتزوجها، فيشبه أن يكون قولا لكن مخرجه ما قدمناه، لكن مخرجه ما قدمناه من أن تحريم ذلك إنما يكون قبل الاستبراء، وتكون الآية مسوقة لبيان أنه لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح، أو لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلا زان أو مشرك، لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلا زان أو مشرك. وأما العفيف فلا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، هذا حرام. أما الذي يسترسل على هذا الحال على المياه الفاسدة بالنكاح لا يسترسل به إلا الزنا، أما العفيف فلا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا يسترسل بهذا الباب إلا هؤلاء. وأما أهل العفة فلا، حرم ذلك على المؤمنين. وتكون الآية مسوغة لبيان أنه لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلا زان أو مشرك كما سبق، أو يكون معناه ما اختاره عالم القرآن. من هو عالم القرآن هذا؟ ابن عباس رضي الله عنه، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، كما أثنى عليه بذلك وصفه بذلك ابن مسعود، ترجمان القرآن، نعمة ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس. وهذا كله والله أعلم ببركة بعد توفيق الله له، بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا باجتهاده في تحصيل العلم النافع، ومن أعظم ما حصله علم التفسير رضي الله تعالى عنه، فصار إماما فيه بلا منازع، صار أعلم الناس في التفسير في الصحابة، وإن كان هناك من هو أكبر منه سنا وأعلم منه في بعض الأمور الأخرى، لكن في علم التفسير فاق غيره وأقرانه ومن سبقه رضي الله تعالى عنه. وهل هو أعلم ابن مسعود؟ فبعد موت ابن مسعود فهو أعلم الصحابة يكاد بهذا الفن وهذا العلم. وأما مع وجود ابن مسعود فابن مسعود والله أعلم كان من أعلم الناس، وهو القائل لا ليس هناك آية إلا وأنا أعلم أين نزلت فيما أنزلت، وقد أخذ عن رسول الله 70 سورة مشافهة، فكانت له عناية بالقراءة وكانت له عناية أيضا بالتفسير رضي الله عنهم جميعا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فابن مسعود أعلم من أبي بكر في مسألة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة أو على نعم على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على ابن أم عبد رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا ثناء رسول الله، وأبو بكر موجود وعمر موجود، ولا يلزم من كون المفضول يفضل الفاضل في شيء الفضل المطلق، فلا يلزم من ذلك الفضل المطلق، فقد يمن الله على مفضول في فن من الفنون، فلا يلزم الفضل المطلق والعلم المطلق وأنه أعلم من غيره في كل شيء، هذه جزئية فاغ غيره فيها، فغيره أعلم منه بالجملة أو في الجملة، غيره أعلم منه في الجملة. قال رحمه الله: وتكون الآية مسوقة لبيان أنه لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلا زان أو مشرك كما سبق، أو يكون معناه مختاره عالم القرآن. قال: المراد بالنكاح الوطأ، المراد بالنكاح الوطأ. وقد تقدم أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الزاني لا ينكح إلا زانية، فإن الحمل على الوطأ يشكل عليه سبب النزول كما في حديث مرثد بن أبي مرثد، فإن استأذن أو سأل رسول الله عن زواج عناق فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت هذه الآية فقرأها عليه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وأيضا ما جاء في بغايا في بعض البغايا أنهن كنا يعرضن أنفسهن على بعض أصحاب رسول الله على أنها تشترط النفق عليه، هي التي ستنفق عليه تزوج بها فقط، فسكت رسول الله لما سئل عن هذا، فلما نزلت هذه الآية قرأها عليهم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فتفسير النكاح في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فيه إشكال يشكل عليه سبب النزول ولا يلائم سبب النزول، وصورة سبب النزول كما تقدم معكم تدخل دخولا أوليا، فدخولها قطعي صورة سبب النزول. وقد علمت أن سبب النزول كان في وكان في هذه الآية لما ذكر في الأحاديث، وصورة السبب تدخل دخولا أوليا ودخولها قطعي، فكيف نفسر الآية إذن بالوطأ؟ وقد جاء في الآية ما يبين سببها، وسبب النزول تفسر به الآية، إذن حمله على الوطأ ما هو صحيح، وحمله على النكاح أيضا كذلك على الإطلاق يشكل عليه ذكر المشرك والمشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ومعلوم أنه يحرم على الزاني المسلم أن ينكح مشركة لو حملناه على النكاح، والنكاح عمل التزويج، فإذا على هذا إشكال وعلى هذا إشكال، وعلى هذا عدم ملائمة وعلى الآخر عدم ملائمة، فالتفسير الوطأ لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية في بيان سبب النزول، والتفسير بالتزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك. فعلى ماذا حملها الشنقيطي رحمه الله؟ أنها من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه، أحسنت، فتحمل الآية لا ينكح على الوطأ وتحمل على التزويج، هذا أحسن ما يقال، والآية مشكلة كما تقدم. قال رحمه الله: قال المراد بالنكاح الوطأ، والآية نزلت في البغايا المشركات، والدليل عليه أن الزانية من المسلمات حرام على المشرك، نعم الدليل عليه أن الزانية من المشركات من المسلمات حرام على المشرك، لكن لا يحملنا أن نحمل النكاح هنا على الوطأ فقط، فإن الدليل على أن المقصود به سيأتي ويعارضكم من يخالفكم ويلزمكم أو يقول لكم ما قلتم هنا أيضا، فيقول لكم: والدليل على أنه لا يجوز أن يحمل على الوطأ سبب النزول، فكيف نفعل معه إذا جاء هذا الذي عارضنا وقال: والدليل على أنه لا يصلح أن يحمل على الوطأ الذي ذهب إليه ابن مسعود سبب النزول، وصورة سبب النزول قطعية الدخول، كيف نجيبه؟ إشكال إذا سيتعارضنا بما حاولوا يعارضوه به. قال: والدليل على أنه عليه أن الزانية من المسلمات حرام على المشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه المشركات. ومن الذي جوز للمسلم أو للمشرك أن يتزوج المسلمة؟ من الذي جوز للمشرك أن يتزوج المسلمة؟ الترابي. أحسنت، الترابي الخبيث الزندير الذي لا تعلم له توبة، خالف إجماع الأمة، خالف النصوص القطعية التي تدل على عدم جواز الزواج بالمشركين، أي نساء المسلمين يتزوجن بالمشركين، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هذا نص، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقبل ذلك ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لكن استثني من عموم الآية المتقدمة نساء أهل الكتاب، فإنه يجوز الزواج بهن ما دمنا كتابيات وعلى كتابهن، أما إذا صرنا علمانيات اشتراكيات فلا. قال رحمه الله: كنساء المسلمين إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لا يجوز الزواج بها، وهكذا أيضا كذلك نساء أهل الكتاب إذا ارتدت عما هم عليه قبل. قال رحمه الله: والآية نزلت البغايا المشركات، والدليل عليه أن الزانية من المسلمات حرام على المشرك، وأن الزانية من المسلمين حرام عليه المشركات، الإجماع والصورتين. فمعنى الآية أن الزانية لا يزني إلا بزانية، لا تستحل الزنا. معنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، فهي غير كافرة. وأما إذا استحلت الزنا وإن كانت في الأصل مسلمة تكفر وتصير كالمشركة التي بعدها، تكون كافرا، لكن ذكر المشركة يدل على المقصود أنه لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا لأنها مسلمة، فإن استحلت الزنا كفرت، أو أخرى تستحله كما سيأتي. فمعنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، ولا يلزم نستفيد من ذلك أن فعل كبائر الذنوب أو فعل المعاصي المحرمة التكفير، لأنه لا يكفر الشخص إلا بالاستحلال، فإذا استحل المعصية هذه التي ارتكبها من زنا وربا وغير ذلك من كبائر الذنوب يكفر، وأما إذا ارتكبها وفعلها فلا يكفر، فيكون هذا استحلالا فعليا، هذا استحلالا فعليا فقط، يكون هذا استحلالا فعليا لا عقديا، ولم يلفظ أنه يستحل هذا وأن هذا حلال. والاستحلال الفعلي لا يكفر به الشخص، لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وقوله يستحلون لا يلزم منه الكفر، لأن هذا استحلال فعلي يفعلونه لا يبالون، وأما إذا استحلوه عقدا واعتقادا فإنهم يكفرون بذلك، وإنما هذا استحلال فعلي، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والخمير الخمر والحرير والمعازف، فهذا لا يقال بأنهم كفار، وكل من فعل ذلك فهو يستحل أبدا، وإنما نفرق بين الاستحلال الفعلي والاستحلال القولي العقدي. قال: فمعنى الآية أن الزانية لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله، والزانية لا يزني بها إلا زان لا يستحل الزنا أو مشرك يستحله. وقد سمعت أنه يعارضهم على هذا التفسير غيرهم، ويفسر الآية بما تقدم: الزاني لا يتزوج إلا بزانية، إلا بزانية، ويرد عليه ما سيقول بعد ذلك، هل يقول ولا يتزوج إلا بمشركة؟ سيكون الجواب لا، إذن إشكال عليهم وعلى من ذهب إلى ما تقدم. وقد صدر رحمه الله كلامه بقوله: وأما الزانية لا ينكح إلا زاني، فهي آية مشكلة، آية مشكلة كما قال. فهذا التفسير غيرهم لا يوافقه عليه، لما تقدمت الإشارة من سبب النزول، وهذه قاعدة فيه تحفظ، أن سبب النزول أو صورة سبب النزول قطعية الدخول، كيف نخرجها هنا ونقول الزاني لا يزني إلا بزاني لا يستحل الزنا أو بمشركات تستحله، يعني بمعنى الوقت، ونهمل سبب النزول. قال: وأما من قال إن الآية منسوخة فما فهم النسخ، هذا هو الصواب، أنها غير منسوخة، لكن يقال ما فهم النسخ، هؤلاء علماء رحمه الله، هذا قول سعيد بن جبير كما تقدم معكم، وقول أيضا الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه الآية الزانية لا ينكح إلا زانية منسوخة بالآيات العامة الأخرى التي تقدم ذكرها، وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. قال رحمه الله تعالى قال إنهن من أيام المسلمين، إنهن من أيام المسلمين، إذا ندخلنا في اللفظ العام فلا بأس أن ينكح الشخص زانية وأنكح الأيامى، والأيام هي التي ليس لها زوج سواء كانت عفيفة أو زانية، والله أطلق هنا وعمم وأتى بلفظ عام وأدخل أل على أيامى وقال وأنكح الأيامى، وأن هذه استغراقية وهذه جنسية تشمل الجميع، أنكحوا كل الأيامى، فليس هناك إخراج للزانية أنها لا تنكح، ما فيه إخراج للزانية، هذا لفظ عام. فقالوا إذن هذه الآية ناسخة لقوله الزاني لا ينكح إلا زانية، وقد سمعت أن هذا من أضعف الأقوال كما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأنه لا يصلح أن يقال بأن هذا نسخ، نسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، معرفة التاريخ الآية الأولى المنسوخة والآية الثانية الناسخة، وهكذا أيضا يحتاج إلى تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. فنقول هذه الآية عامة وأنكح الأيام منكم الصالحين، هذه الآية عامة، والزاني لا ينكح إلا زانية هذه خاصة، وانتهينا، والخاص يقضي على العام، فإذا ما فيه نسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ، بل فيه عام وخاص، فهذه الآية عامة وأنكح الأيام، لكن قد جاءت خاصة تستثني بعض الأيام ما يجوز نكاحها، الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية هنا ما تدخل في الأيام، قد جاء ما يخصصها من نصوص وتخرج به، وأنه لا يصلح نكاحها والزواج بها. قال رحمه الله وأما من قال إن الآية منسوخة فما فهم النسخ، إذ بينا أنه لا يكون إلا بين آيتين، بين الآيتين المتعارضتين من كل وجه، بل الآية التي احتج بها عاضده، بل الآية التي احتج بها عاضدة لهذه الآية وموافقة لها، وأنكح الأيامى هذه عاضدة لهذه الآية على جواز زواج الزانية، والصحيح أنها ما هي عاضدة لها، بل الزاني لا ينكح إلا زانية يعني مخصصة لهذه الآية، وليست الآية الثانية عاضدة للآية المتقدمة، بل الآيتان من باب العام والخاص، بل الآية التي احتج بها عاضدة لهذه الآية وموافقة لها، لأن الله تعالى حرم نكاح الزنا والزواني، وأمر بنكاح الصالحات والصالحين، إذن هذه الآية تبين الآية الأخرى، وأنكح الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، فلا تنكح إلا الصالحة، وأما الزانية وحرم ذلك على المؤمنين، وأمر بنكاح الصالحات والصالحين، فيستفاد من مفهوم هذه الآية أن الزانية لا تنكح، وينبغي لشخص أن يعزف عن نكاحها، هذا هو، تكون عاضدة من هذه الجهة، نعم عاضدة لها، الزاني لا ينكح إلا زانية، وجاءت الآية وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادك وإمائك، فهذه عاضدة الأولى على أن هؤلاء الزواني ما هم صالحات، أو الزانيات ما هم صالحات، والزنا ما هم صالحون، فإذا لا تنكحوهم ولا تنكحوهم أيضا، لا تنكحوهم بالنسبة للرجال ولا تنكحوهن بالنسبة للنساء، فهي عاضدة لمعنى الآية المتقدمة وليست المتأخرة ناسخة، والله أعلم. فالحاصل استفدنا من كلامه رحمه الله